فالله سبحانه وتعالى يحوجهم ويلجئهم إلى أن يأخذوه ويحتالوا عليه ليأخذوا إيه؟ السم بتاعه علشان مصلحتهم هم. يبقى أكنه مش مخلوق عشان إحنا نأكله، إنما مخلوق علشان نبقى نتعالج به. فأنت إذا رأيت شيئا محرم ما تقولش ليه ده توجد المال، لأن أنت ما أنتش عارف مهمته إيه. هي مش مهمته إنك تأكله، مش إن أنت كنت يؤدي مهمة له أنت لا تشعر بأدائها في الكون. ودي حاجة المهم أننا نستعملها في ذوات نفوسنا. مثلا صوف بيعت في الدولاب، نقوم نجيب له إيه؟ مثلا النفتالين ده وننطره في قلبه كده، مش كده كرات كده وننطرها، وبعدين ننبه على العيال اوعى حد يا اولاد ياكل ده. يبقى هو ماكول، يبقى مميت وضار، انما عشان ننتفع بيه في العده يبقى دمه فيه. يبقى ما فيش واحد يقول لي طب امال جايبه ليه ما دام بتحذر الاولاد منه؟ طيب انا بجيب الفينيك واحطه في ازازه كده واحطه في البيت، وبعدين اقول للعيال اوعى حد يروح ناحيه الفينيك. الله، يبقى له مهمه. يبقى ربنا لما حرمه يريد ان يفرغه لمهمه خلقها هو له، فلا تنقل مهمه شيء الى مهمه شيء اخر. وكونك انت ما تعرفش، ما اكثر ما تجهل في قضيه الكون، بدليل انك كل يوم تكتشف فيه سرا. كل يوم تكتشف فيه سرا. كانوا ينظرون إلى نوع من السمك لا يتجاوز عقلة الإصبع، ويرون أنه لا يكبر، إلى أن رأنا في متحف المياه ما يكبرش أبدا، يفضل كده هو زي كده. مهمته إيه؟ لما ذهبنا مثلا لأماكن السعودية اللي بتاخد من العيون وبتاخد من الماء اللي قد يأسن وقد مش عارف يفسد، وجدنا هذا النوع كثير، فسألناهم فقالوا أنتم تأكلون من هذا؟ قالوا لا يكبر إلا يظل على هكذا. مهمته ايه؟ مهمته تنقية الماء في الاماكن اللي الانسان ما بينقش فيه. وجربنا وجلسنا وبصقنا انا وزملائي، فساعة قبل ان نبصق لا نجد واحدة منها، ساعة نبصق لا ندري اين من اين جاءت، وجاءت من كل حدب، وظلت تفتح فمها وتقبضه إلى أن تنتهي البصقة ويختفي، ينتهي خلاص مهمته. رمينا شيئا قذرا، رمينا قطعة مثلا لحم، رمينا مخلفات طعام، يجي إليها لا يذهب حتى ينهيها، لأن دي ما بيشرب منه ناس من تحت. تقوم أنت تعمل العملية هنا وتقذره، وبعدين اللي يشرب من تحت الأمين القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم معد كل حاجة. ومازل تقول طب ده مخلوق ليه ما بيكبرش؟ ولا ابن انت فاهم انه مخلوق للاكل، انما هو مخلوق لمهمه ايه؟ مهمه تانيه، لمهمه تانيه. فبيجي يقول لك ما تاكلش ليه وكل دي ليه؟ لحكمه. هي بتؤدي ايه؟ حكم. كانه مثلا زمان يجي الطائر اللي بيسموه ابو اردان الطائر النظيف صديق الفلاح، ويجي يقعد ساعه الارض ما تروى، تلتفت تلاقيه جه ووقف على الدار وعمال بينقر بمنقار الطويل، عمال بينقي الجدان من يوم ما امتنع كتر دودة القطن. شغلانة متركبة مع بعضها تركيب ايه؟ دقيق. يجي مثلا في حتة يكسر ذباب، نقول له طب بص انظر، ايكسر الذباب الا في مكان القذر؟ اهو الذباب ده جاي عشان ياكل القذارة ده، الخطر في انه بقى ينتقل من القذارة اليك انت، فكن نظيفا حتى لا يجيئك. وإذا كان الحتة نظيفة ما تجدوش، تجده؟ تجدوش. إذن فكل شيء في الوجود مرتب ترتيب دقيق، والمهم إنه ترتيب من خلقني ومن رزقني ومن رباني. مدام خلقني ومدام رزقني لازم يوليني يقول لي فتح عينيك على هذه الأشياء اللي موجودة، ما تفتكرش إن كل حاجة الهم، لا، كل حاجة لحكمة. فما تنقلش دي لحكمة دي، ولا تقولش دي الخلق ليه. ليه؟ لأنه بيؤدي مهمة في الكون قد ينشط عقلك ويتسامى بحثك إلى أن تدرك بعض هذه الإيه، إلى أن تدرك بعض هذه الإيه، بعض هذه الأشياء.